بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا من اللقاء الخامس عشر من سلسلة اللقاءات العلمية لشبكة المنارة أن نستضيف فضيلة الشيخ سعد بن شايم العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان ليلة رمضانية في بيت النبوة، سائلين من المولى جل وعلا أن يبارك في علم شيخنا وأن يسدد قوله وعمله. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء في بلاد المغرب، أسأل الله تعالى أن يجعلهم من أئمة الهدى العاملين بالسنة المقتفين لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بدء هذه المحاضرة وهذه الكلمة واللقاء مع الإخوان، أشكر للأخ عبد الودود أبو عبد الودود الحرص على هذه أو هذا اللقاء مع الإخوان، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته وحسناتكم وحسناتنا جميعا، وأن يجعلنا جميعا موفقين للخير عاملين به داعين إليه. وأعتذر إليكم عن التأخر عن الصوت، وكذلك أن في حال سفر ومحاضرة اليوم اختار أخونا وعبد الودود أن تكون بهذا العنوان ليلة رمضانية في بيت النبوة، ولا يخفى على الجميع أن هذا الموضوع اجتمع فيه فضل رمضان وفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاقتداء بشمائله في بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا يعسر على الملقي مهما بلغ من العلم والبيان أن يحيط به، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. ورأيت أن يكون الكلام مع أني أعتذر إليكم لأني على سفر في مكة، وأسأل الله لكم في هذه الساعة المباركة، أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من الموفقين القائمين الصائمين المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم الممتثلين لذلك إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا وإياكم الوصول إلى هذه البلاد المباركة حرم الله، وأن يرزقكم العمرة والحج ويوفقكم لذلك ويوفقنا جميعا. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله به، أمرنا الله بالاقتداء به في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وصحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاقتداء به واتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وليس هذا محل الكلام في ذلك لأنه يطول. وكذلك أما حصر ما يكون في الليلة الرمضانية في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فإني رأيت أن يكون كلام في ليلة من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وفي مسجده في رمضان أو ما هو في معنى ذلك. ومن المعلوم أن الليلة إذا خصت بالذكر يقصد بها ليلة من غروب الشمس إلى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس، وإن قصد بها الليلة وتابعها فيوم كامل بليلة، لكن أردنا أن يكون الليل خاصة لأن الكلام طويل. وأنا أعتذر إليكم على الاختصار لأن عندي ضيوف وجلست في معزل عنهم، جاءوني في مكة ضيوف، فأنا سأختصر في الكلام معكم. الليلة في بيت النبوة في رمضان ستكون متعلقة في الصيام وما فيه من بدء الليل وما فيه من القيام والصلاة وما كذلك في ختم الليل في السحور. أما في بدء الليل كما هو معلوم أن الليل يبدأ في غروب الشمس، لأن الله لما ذكر ذلك في كتابه قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فأول الليل في غروب الشمس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في ذلك أن يبادر إلى الفطر، يبادر إلى الفطر في رمضان، وحث على التبديل والتذكير به، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، دل ذلك على أنه من علامة الخيرية. وفي حديث أبي هريرة الذي عند الترمذي وإن كان في إسناده بعض الكلام إلا أنه جاء فيه أحب عبادي إلي فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا يدل على المبادرة إليه. وفي حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما في الصحيحين. ومن ذلك أخذ العلماء أنه يستحب عند تيقن غروب الشمس يستحب التبكير إلى الفطر ويكره التأخير. ولما ذكر لعائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يؤخر الفطر ويعجل الصلاة والآخر يعجل الفطر ويؤخر الصلاة، صلاة المغرب يعني إلى ما بعد الفطر. فقالت من الذي يعجل الفطر ويؤخر الصلاة؟ قالوا ابن مسعود. قالت أصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة، التذكير إلى الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فغربت الشمس فقال لي بلال يا بلال انزل فاجدح لنا، والجدح هو تحريك السويق بالماء بمجدح، والمجدح مثل الملعقة الكبيرة يحرك بها السويق بالماء حتى يكون شرابا يشربه الصائم. فقال انزل فاجدح لنا. فقال عليك نهار يا رسول، لأن الضوء مع أول غروب الشمس يكون الضوء ساطعا. فقال عليك نهار، فقال انزل فاجدح لنا. فقال عليك نهار، فقال انزل فاجدح لنا. إذا غربت الشمس ومنها إلى غربت الشمس فقد أفطر الصائم. المهم أن هذا يدل على سنية التبكير وكراهة التأخير إلا في حالة الشك في غروب الشمس. ولذلك العلماء ذكروا لذلك ثلاثة أحوال: حال يستحب فيها التبكير في الفطر، وحال يباح فيها التبكير في الفطر، وحال يكره فيها أو يمنع فيها أو يحرم، وهي الحالة الثالثة التي يحرم فيها التبكير، قالوا إذا شك في غروب الشمس، مع الشك فإنه قالوا لا يجوز له حتى يغلب على ظنه غروبها. الحالة التي يباح فيها الفطر قالوا هي تفضل الحالة الثالثة التي أو الحالة التي يغرب يباح فيها، قالوا إذا غلب على ظنه ولم يتيقن فإنه في هذه الحالة يباح له مع غلبة الظن، أما إذا تيقن غروب الشمس فإنه يستحب له التبكير ويكره له التأخير، لأن التأخير من طريقة عليكم السلام ورحمة الله، عفوا معي محاضرة. قالوا في حالة التبكير، في حالة التأخير مشابه لليهود، فإنهم كانوا يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم، ولذلك شابهتهم الرافضة في هذا الفعل. هذا مسألة من مسائل النبي صلى الله عليه وسلم في أول ليله، وهو تعجيل الفطر. كذلك مما ينبغي ويقتدى به في النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفطر عليه، فيما ينبغي له أن يفطر عليه، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر، صح في ذلك بعض الآثار عن أنس وغيره. ومما ورد في هذا الباب حديث سلمان الضبي الذي رواه خمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، سكت عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام موافقا لهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا الحديث فيه الحث والترغيب على الفطر بالتمر. حديث أنس الذي صححه الضياء المقدسي في الحديث المختاره وضاعفه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات، وأصح منه حديث أنس الآخر الذي عند أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، صححه الحاكم وابن حبان. وهذا الحديث يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد تمرات حسى حسوات من ماء. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل الصلاة، وفيه أنه على الرطب، لأن الرطب تمر فيه ماء لا زال لم يجف من الماء، فاجتمع فيه الحلاوة والماء. وحديث سلمان الضبي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليفطر على تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، أو فليفطر على ماء فإنه طهور. وهذه هي السنة في ذلك، وإلا فكل طعام مباح له أن يفطر عليه كما أباح الله له ذلك وأخرج له ذلك، لكن هكذا هو المستحب والسنة. وهل يلحق بالتمر كل حلاوة كل شيء حلو؟ هذا محل نظر عند بعض أهل العلم، منهم من ألحق به ذلك، لكن الظاهر أنه ليس كذلك. لا. لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الزبيب كان في زمنه يوجد في المدينة الزبيب في وفرة والعنب، وكان يوجد في زمنه العسل ونحو ذلك، لكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التمر أولا لأنه أيسر موجود عند الناس لا يخلو منه بيت، ثانيا تميز التمر على غيره من الحلوى أو هي فاكهة وقوت وغذاء. هذا بالنسبة إلى ما ينبغي أن يفطر عليه وأن يبادر عليه. ثانيا كذلك الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، صح عنه حديث إذا أفطر قال ذهب الظما وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله، هذا من ذكره صلى الله عليه وسلم. وجاء عنه بإسناد في ضعف أنه كان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهذا الذكر هذا الدعاء إسناده ضعيف، ولكن أهل العلم ذكروا أنه من السنن التي يفعل على الذين يقولون من أهل العلم أنه يؤخذ في فضائل الأعمال إذا لم يعارضه غيره، ومع أنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودل له أصل إذا دل له أصل، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن للصائم دعوة لا ترد، وذلك عند فطره. هذا الذي ينبغي أن يدعو عند فطره قبله وأثناءه وحتى بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كلمة ثبت الأجر إن شاء الله يعني مضمنة للدعاء، وإن كانت على صيغة الخبر لكنها مضمنة للدعاء، وإن شاء الله لأنه قد يقول قائل لماذا ذكر في الدعاء كلمة إن شاء الله مع أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت، يجاب عن هذا بأن قوله ثبت الأجر إن شاء الله على رجاء ليس دعاء محضا، لأنه فيه إخبار عن ثبوت الأجر، والإنسان لا يتألى على الله ويخبر عن كل حال أنه ثبت أجره، لا فهو هذا فيه رجاء يعني وليس فيه معنى الإخبار، ليس هذا دعاء محض حتى يقول اللهم ثبت أجري إن شئت، هذا ليس من هذا. طيب هنا يكون الدعاء، وينبغي الحرص على الدعاء والاستغفار، وكما هو معلوم أن في كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار، فيرجو العبد ويسأل الله ذلك أن يعتقه من النار وأن يكثر من الذكر والدعاء. وفي قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، في ورود هذه الآية زي في أثناء آيات الصيام قبلها قوله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن إلى آخر الآيات، ثم بعدها قوله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في وجود هذه الآية في هذا السياق تنبيه على الدعاء، وأنه مما ينبغي المسلم أن يحرص عليه والدعاء في رمضان في ليله ونهاره وفي صيامه وعند فطره أرجى تلك الأهوال. هذا بالنسبة إلى فطره صلى الله عليه وسلم وفي أول وقت الليل دخوله. أما فيما بعد ذلك من الصلاة والقيام قيام الليل، كما هو معلوم أن قيام الليل من في رمضان من المشروع والمسنون الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وفعلا، فيحرص عليه المسلم حتى لا يفوته ذلك الأجر. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيامه بالإيمان قال العلماء إيمانا بتشريعه واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. وهنا أمر إن من الناس من يحصل عنده نوع من الشك في في مشروعية قيام رمضان، مشروعية كذا، فينبغي المسلم أن يكون على يقين لأن هذا مشروع وأن الجماعة فيه مشروع والتراويح مشروع، لأنها ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره بقيامه، وثبت من فعله وثبت من فعل أصحابه وإجماعهم على الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، يعني العشر الأخير من رمضان، قالت شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا في الصحيحين. قال شد المئزر المراد به كناية عن القوة، لأن الإنسان إذا أراد أن يقوم بحمل عمل شاق يشد مئزره، أي يشد وسطه، هذا المقصود، يشد وسطه وللقوة. وقال بعض العلماء شد مئزره أنه ابتعد عن أهله، لأنه في الليل قيام وفي النهار صيام. قالت شد مئزره أي لا يحله في الفراش مع أهله. لكن هذا منهم من أخذ هذا، ومنهم من قال إنه مقصود به التشمير، التشمير للعباد. وكلاهما واحد، وكلاهما واحد. وأحيا ليله قالوا إن العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها كلها. بالنسبة لقيام الليل، وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على قيام الليل ولم يفرغوا عليه. عدد قيام الليل صح في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أما سألها أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لأنها سألها عن قيامه في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي إذا دخل بيتي، تقول إذا دخل بيتي صلى ركعتين، قالت ثم يصلي أربعا، في الحديث الآخر قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر، أو قالت ثم يصلي ثلاثة. هذا بينت أن 11 ركعة، 11 ركعة. وفي رواية أخرى عنها أنها ذكرت أنه صلى 13 ركعة في صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك، وهذا الأول في الصحيحين. جمع العلماء بينهما بأن 13 ركعة ذكرت فيها السنة التي يفتتح بها صلاة الليل، أو أنها سنة العشاء إذا دخل بيتها، دخل في بيتها صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. وفي حديث ابن عباس لما صلى بات في بيت ميمونة بنت الحارث خالته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة قاما من الليل عليه الصلاة والسلام، وقال لما دخل بيته صلى ركعتين، ثم قال أنام الغليل، قالت نعم، قال فتحدث إلى أهله ثم نام، ثم قام من آخر الليل. الحديث فيه طول في صحيح البخاري ومسلم لكن نذكره باختصار. قال فقام من الليل فذكر الله، قرأ قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات من سورة آل عمران. قال فقام إلى شن معلقة فتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم قام وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه عشر، ثم ركعتين ثم أوتر، ذكر 13 ركعة. ثم نام، ثم لما استيقظ لصلاة الفجر وأذنه بلال قام وصلى ركعتين. فهذه جاء عنه صلى الله عليه وسلم 13 ركعة و 11 ركعة. وكذلك في حديث زيد بن خالد لما قال رمقت قلت لا أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام من الليل، قام بعد العشاء صلى ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين طويلتين ثم ركعتين طويلتين، هذه عشر، ثم ركعتين ثم أوتر، فذكر 13 ركعة. وهذا بالنسبة إلى العدد. وجاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وعن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبع ركعات من قيام الليل، وجاء عنها أنه صلى 9 أو ترك 9. وكل هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه صحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال الوتر حق، فمن شاء فليوتر ب5 أو ب3 أو ب1، من شاء فدل على أنه ممكن أن يجمع الوتر في 5 سردا أو في 3 سردا أو في 1 فردا، كل هذا وارد، لكن أفضل ذلك ما كان أكثر فعلا منه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وعائشة وغيرهم، وابن عباس وحذيفة وابن مسعود وزيد بن خالد وغير ذلك. وقال في حديث ابن عمر قال صلاة الليل مثنى مثنى، فلما سأله رجل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترك له ما قد صلى، فهذا يدل على أن الأفضل مثنى مثنى. لكن لو صلى أراد أن يوتر، قال العلماء يصلي 5 3 أو يصلي 5 سردا أو يصلي 7 سردا أو يصلي 9، لكنه السنة أن يجلس في الثامنة بعد الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويوتر. هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات، صلى 3 الوتر أو ترى ب3 سردا أو ترى ب3 سردا، فهذا يدل على أنه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي يفعله، يصلي 3 سردا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر أنه يقرأ بقل يا أيها الكافرون سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ثم في الوتر بقل هو الله أحد، وإن شاء يعني وإن شاء صلى شفع بغير ذلك ثم أوتر بقل هو الله أحد أو بغيرها، لأن الله قال في القرآن لما ذكر قيام الليل قم الليل إلا قليلا قال فاقرأوا ما تيسر منه، ذلك يدل على أنه لو أوتر بأيها شاء من القرآن كلهم مما تيسر، لكن هكذا السنة والأفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما في حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد وهلال وحديث حذيفة، وكان يدعو بدعاء الاستفتاح في صلاة الليل، وجاء عدة وجوه لها من حديث علي بن أبي طالب والذي فيه وحديث حذيفة وحديث ابن عباس وغير ذلك، منها دعاءه صلى الله عليه وسلم أن إذا قال حديث ابن عباس أنه افتتح صنكا في رواية عند ابن خزيمة، هو حديث الصحيحين، وجاء في رواية عند ابن خزيمة صحح ابن حجر وصحح ابن خزيمة، وبين أنها تقال بعد التكبير، أنه لما كبر صلى الله عليه وسلم قال دعاء اللهم رب السماوات السبع، اللهم ملك السماوات، اللهم قيوم السماوات والأرض، ومن فيهن ولك الحمد. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. إلى آخر المثل وحديث علي. المهم أنه يشرع الاستفتاء، وإذا استفتح في أي دعاء من أدعية الاستفتاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة حديث أبي سعيد في ذكر الاستفتاء المختصر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو حديث أبي هريرة كذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقول بين تكبير الفاتحة، كل ذلك وارد. كذلك مما كان من فعله صلى الله عليه وسلم التراويح جماعة، ورد فيه حديث أبي ذر وحديث عائشة، ورد فيه حديث أبي ذر وحديث عائشة، ولأنه فعله صلى الله عليه وسلم جماعة. فورد عن أبي ذر وعن عائشة وعن جابر وغيرهم في حديث، لكن منها أطولها حديث عائشة، وهو في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد وغيره. ومفاد هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا، يعني كان متفرقين، يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة والستة أو أقل من ذلك أو أكثر، تقول فيصلون بصلاتي. هذا اللفظ دل على أنهم كانوا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات يصلون في رمضان، وهذا أصل ما يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره في مسجده صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من ذلك أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي، يعني الباب الذي يفتح على المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ففعلت. حجرة تحجير، حصير يكون من خصف ومن سعف النخل، إذا أقيم يقوم كأنه قائم، يحجر له صلى الله عليه وسلم حتى يتوارى عن الناس لا يرونه، و كان يحجره في اعتكافه وفي صلاته في التهجد. قالت: ففعلت ذلك، يعني جعلت له الحجيرة والحصير. قالت: فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء الآخرة، فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وترك الحصير على حاله، يعني لم يأمر بطيه لأجل أنه يقوم به بالليلة المقبلة. قالت: فلما أصبح الناس تحدثوا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن كان معه في المسجد، فاجتمع أكثر منهم. قالت: وأمسى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم راجا بالناس، يعني من كثرة من فيه يريدون أن يقوموا الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد. هنا قولها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه دخل بعد العشاء في بيته ثم خرج إلى المسجد يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. قالت: فأصبح الناس يتحدثون في ذلك فكثر أهل المسجد حتى اغتص بأهله من الليلة الثالثة، هذه الصلاة الثالثة به صلى الله عليه وسلم، فخرج فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر. قالت: فصلى بهم العشاء، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم دخل بيته وثبت الناس يعني ينتظرونه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، سمع الناس لصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة اطوي عنا حصيرك، الحصيرة التي تحجره في المسجد. قالت: ففعلت، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غافل، وثبت الناس مكانهم، وطفق بعض الرجال يقول: الصلاة الصلاة، يعني يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما صلى الصبح الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، يعني ذكر التشهد الحمد، قال: أما بعد أيها الناس، أنا والله ما بت والحمد لله هذه الليلة غافلة، وما خفي علي مكانكم، ولكني تخوفت أن يفترض عليكم، وفي رواية: خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي حديث أبي ذر بين لنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خشي عليهم أن تفرض عليهم الصلاة، ولذلك لم يداوم عليها معهم، دل على أنها مشروعة خشية فرضها. يبين ذلك ما في السنن، سند صحيح عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، يعني في الليلة السادسة والعشرين، ليلة 23، بعد بقي سبع ليال من رمضان. قال حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. فلما كانت السادسة، يعني ليلة 24، لم يقم بنا. فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني جئتنا نفلا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال جابر أبو ذر قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة، يعني ليلة 27، الثالثة الباقية، الليلة الباقية الثالثة، يعني ليلة 27، قال: جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، ثم لم يقم بنا بقية الشهر. هذا الحديث هنا لما ركز صلى الله عليه وسلم على الليلة 27، جمع أهله ونساءه والناس، يعني كأنه قال للناس: تعالوا إلى الصلاة، حثهم عليها، رغبهم فيها، وصلى بهم تلك الليلة. هذا دل على أن هذه الليلة أرجى الليالي، ولذلك كثير من العلماء يقول ليلة 27 هي أرجى ليالي رمضان، أن تكون هي ليلة القدر. ولذلك في صحيح مسلم كان أبي يؤكد أنها ويحلف أنها ليلة 27. لما سئل أن ابن مسعود قال سئل عن ليلة القدر فقال: من قام السنة أدركها. فقال: يرحم الله ابن مسعود، والله أراد أن لا يتكاسل الناس أو لا يتهاون الناس، والله إنه يعلم أنها ليلة 27، تلك الليلة التي قمناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر وكان يحلف عليها وذكر من علاماتها. المهم أنه صلى الله عليه وسلم كان قام بأصحابه وحثهم عليه وجمع أهله. ولما سأله عبد الله بن أنيس عن ليلة يرجوها قال: إنه في بادية ولا يستطيع أن ينزل إلى المدينة كل ليلة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرشدني إلى، فقال: صلي معنا ليلة 23. فكان يأتي كل سنة حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي إلى المسجد ليلة 23. عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، ويدخل من بعد غروب قبل من عصره قبل غروب الشمس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي معهم حتى ثم إذا صلى الفجر وجد راحلته عند باب المسجد فركبه ولحق بها. فهذا يدل أيضا على أنها ليست ثابتة. حديث أبي سعيد الخدري أنها ليلة 21 فدل ذلك على أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكررت مرة في 27 ومرة في 23 ومرة في 21 وغير ذلك ومرة في ليلة 17 هو اليوم الذي كان يوم الفرقان. المهم هذه إشارة يسيرة إلى هذا وإنما أردنا التنبيه على فعله صلى الله عليه وسلم وأنه قام الليل. في الصحيحين عن أبي هريرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم به يعني أنه ما سن صلاة التراويح دائما إنما صلى بهم بعض الليالي. قال وكذلك الأمر في زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم إن عمر جمع الناس كما في الموطأ أيها الإخوة جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداني. حديث عبد الرحمن بن عبد القاهر عبد القاهر كما في الصحيحين أنه أن عمر رضي الله عنه رأى أن يجمع الناس جمعهم على قارئ واحد كان الناس يصلون أوزاعا متفرقين فجمعهم على قارئ واحد وقال فأتيت معه ذات ليلة والناس يصلون خلف إمامهم فقال وقف وقال نعمة البدعة فدل يعني أي أنه قال إنه لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم على هذه الحال لكن قال العلماء أصلها موجود من فعله وإقراره صلى الله عليه وسلم على باتفاق أهل السنة على أن التراويح مشروعة وأنها من فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره وثم بعد ذلك إجماع الصحابة على ذلك. ثم في الموطأ قال المصنف عبد الرزاق أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الزهري يقرؤون ويصلون بالناس فدل على وجود قارئين على وجود قارئ. وفي مصنف ابن أبي شيبة عبد الرزاق أن عمر جعل الناس ثلاثة يقرؤون بهم وأنه قال وجد القراء فكان من أسرعهم قراءة يقرأ 30 آية في الركعة وأوسطهم قراءة يقرأ 25 آية وأبطأهم قراءة يقرأ ب20 آية حتى يكون معتدلا على الناس لا يكون طويلا ثقيلا على الناس. دل على وجود قراء ثلاثة إما أن يكونوا يتناوبون في الليالي وإما أن يكونوا يصلون جزءا قسما منه يصلي الأول الليل وكان الثاني بعد وهذا وارد في فعل أبي وتميم الداري. ثم جاء في حديث عبد الرحمن بن عبد القادر في وتر عمر بالناس وأنه كان يوتر بهم ودعائه في الوتر كنوته في الوتر دل ذلك على أنه كان عمر يوتر بالناس يعني معه بعد قراءة القراء كان هو الذي يوتر به. وعلي بن أبي طالب لما كان في الكوفة خلافته رضي الله عنه جعل الناس من يصلي بهم في المسجد قراء أئمة يصلي بعضهم جزء من الصلاة والثاني جزء آخر ثم كان إذا بقي ثلاث ركعات قام علي فأوتر بالناس وقنت بهم فدل أن هذا شيء من فعل الصحابة رضي الله عنهم الذي يعمله المسلمون الآن أنهم يصلون التراويح هذا من فعل الصحابة وأصله فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يتناوب على ذلك أئمة هذا من فعل الصحابة اتفقوا عليه وأقروه وكذلك أن يوتر بهم أحدهم كذلك فعل عمر وفعل علي رضي الله عنهم أئمة المقتدى بهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يطيع أبا بكر وعمر يوم وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وأطاعوها بالنواجذ إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أنه من السنن المشروعة. وكذلك القنوت. القنوت جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قنت، لكن في أسانيدها ضعف من القنوت في رمضان. وجاء ما يدل على ذلك بسنيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في غير رمضان. وفي حديث أنس أيضا في الصحيح أنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قنت في وتره كان قنوته دعاءه قبل الركوع، وإذا قنت في صلاته للنوازل قنوت النازلة كان دعاءه بعد الركوع. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره، كان يقنت في وتره، لأن أنس فرق بين ذلك ولا. وجاء محل القنوت أن يكون قبل الركوع أو بعده، هذا كله وارد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، منهم من يقنت يجعل القنوت قبل الركوع ومنهم من يجعله بعد الركوع. والدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت هو الذي في السنن من حديث حسن بن علي بن أبي طالب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف، اللهم اهدنا في من هديت، الذي يعرفه المسلمون جميعا. وجاء عن عمر أنه كان يستفتحه اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وعن علي أنه كان يختمه اللهم أننا نستغفرك ونستهديك، وسؤال الله المغفرة. وجاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يختمون دعاءهم قنوتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي وغيره، هذا ثابت عن الصحابة. وورد في نفس حديث الحسن قنوت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالصلاة عليه في آخر الوتر، لكنه بإسناد ضعف، لكن ثابت من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا بالنسبة إلى صلاة الليل التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار والإشارة. باقي معنى السحور، لأنه والسحور من ليلة من ليالي رمضان التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. السحور مأمور به ومشروع، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه كثيرا، منها حديث من حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر واخر السحور، هو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة كما في الصحيحين. ذلك يدل على أنه فيه مأمور به، لكن العلماء على أن هذا الأمر للاستحباب، وصح في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فدل على أنهم لا يتسحر، وهذا تسحر فإن في السحور البركة كذلك يدل على الأمر، لكن العلماء حملوه على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ليلة وليلتين، فدل على أنه لم يكن يتسحر في تلك الليالي التي واصل فيها، قالوا إن هذا الأمر دل على أنه للاستحباب، قوله تسحر في النفس السحور بارك. والأفضل في وقته أن يكون آخر في وقت السحر، لأن السحر هو آخر الليل، وتسمي السحور سحورا لأنه في وقت السحر، والسحور هو الفعل، والسحور هو الفعل، والسحور هو الطعام، السحور بفتح السين هو الطعام الذي يؤكل، والسحور بالضم هو الفعل، مثل الوضوء والوضوء والطهور والطهور وهكذا. فأفضل شيء أن يكون في آخر الليل قبل الفجر، لما في الصحيحين من حديث أنس أن عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال لأن أنس لزيد كم كان بين سحوركم وقيامكم؟ قال قدر 50، قيامك من الصلاة قال قدر 50 آية، قراءة 50 آية. والأفضل كذلك أن يتسحر على تمر، لأنه أيضا من مما يستحب أن يأكل التمر على السحور، يأكل التمر على السحور، وإن لم يجد الإنسان إلا أن يشرب ماء ليكون قد أكل في وقت أو شرب أو طعم في وقت السحور، لا يترك هذه الفضيلة حتى ولو كان قد تعشى في أول ليله عشاء ثقيلا ثم شبع، فإنه ينبغي له أن يأكل شيئا يسيرا، فإن لم يستطع شرب ولو ماء، فإن ذلك أفضل لأجل البركة ولأجل امتثال السنة. وكذلك يستحب الاجتماع على السحور والدعوة إليه، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس هلم للدعاء إلى الغداء المبارك، سماه غداء لأنه يكون قريبا من طلوع الفجر، والغداء هو ما كان بعد الفجر، كل ما كان بعد الفجر ما أول النهار يسمى غدوا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم غداء مبارك لأنه قريب من طلوع الفجر مع الغدو، كان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. وحديث أنس عن زيد أنه سحر مع النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه يستحب الاجتماع عليه والسحور، خاصة يعني في بعض الليالي، وليس المقصود الدائم لأنه قد لا يتيسر للناس ذلك. كما أن الفطر ينبغي أيضا أن يحرص الإنسان على تفطير الناس. هنا مسألة النية، مدام ذكر السحور ينبغي أو يجب على الإنسان أن يحرص على النية، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في حديث حفصة عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كما رواه أصحاب السنن وصححه بالخزيمة وبالحبان، وفي رواية لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، هذا يدل على أنه لا بد أن يفرضه من الليل، وهذا بالنسبة إلى الفرض. بالنسبة إلى الفرض، أما النفل فيجوز من أثناء النهار ما لم يطعم. المهم أن هذا النية لا بد منها، وصحيح من أقوال العلماء أنه ينبغي أو يجب تكون النية كل ليلة في رمضان، ويحرص عليها، وإن كان بعض كلمة مالك إلى أنه يكفي مالكية، يقول يكفي إلى أنه ليلة رمضان تكفيه نية واحدة ما لم يقطعه بسفر ولا، وهكذا ذكروا عنه شراح الحديث وما يذكرون الأقوال العلماء، لكن المشهور كثير الأقوال أكثر العلماء الجمهور إلى أن كل ليلة لابد من نية مستقلة، لأن كل يوم حكمه مستقل، لأن كل يوم حكمه مستقل، بدليل أنه لو أفسده لا ينسحب على بقية الأيام. نختم بهذا لأن عندي ضيوف وأعتذر إليكم، وأسأل الله أن يكون في ذلك فائدة وتذكيرا بالسنن، نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد، أن يجعلنا من أولياء المتقين وحزبه المخلصين، وأن يرزقنا وإياكم البر والتقوى ومن العمل ما شاء الله. وأشكر لكم حسن استماعكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلى على الثلاث تمرات يؤخذ منه سنية ذلك، أم أنه يعمم في كل وتر من عدد التمر؟ الحديث الذي فيه ثلاث تمرات هو في حقيقة محل خلاف بين العلماء، حديث أنس، لكن أورده الضياء المقدسي في المختارة، وضعفه بعض العلماء مثل الشيخ الألباني وغيرهم، وبعض العلماء أخذ من هذا الحديث ومن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا في خروج صلاة العيد، حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لصلاة العيد لا يخرج حتى يطعم يأكل تمرات ويأكلهن وترا، فأخذ به بعض العلماء استحباب الإيثار في التمر، وهذا والله له قوة، خاصة مع حديث أنس هذا كان يحب أن يفطر على 3 تمرات أو شيء لم تصبه النار، هذا الذي ذكرناه، يظهر الله أعلم أنه يدل على الاستحباب. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم سلمكم الله أن ليلة القدر كانت مرة في ليلة 17 من رمضان، فكيف يكون الجمع بين ذلك وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في الحث على التماسها في 10 الأواخر من رمضان؟ والله الظاهر أن هذا في أنه في ليلة واحدة، حث على ذلك أنه جاء في الحديث، لأنه جاء في الحديث قال: أريد ليلة القدر، أريد ليلة القدر، خرجت لأخبركم بها، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فالتمسوها في 10 الأواخر، حديث أبي سعيد، فالتمسوها في 10 الأواخر. الظاهر أن هذا الحديث كان في تلك السنة، لأنه أخبر أريها صلى الله عليه وسلم ثم رفعت، فقال التمسوها في 10 الأواخر، وقال في نفس الحديث قال: وأريد أني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: فرأيته صلى الله عليه وسلم صبيحة 21 سجد في ماء مطر، مطرنا فوقف المسجد فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء مطر. هذا هو الجمع بينهما، لأنه جاءت في الصحيح من أقوال العلماء أنها في رمضان وأنها متنقلة، وأنها متنقلة في رمضان. هناك بحث قديم عن ليلة القدر، نشر في بعض المواقع الإلكترونية ليلة القدر، ممكن أن يبحث عنه. والحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر الأقوال، ذكر فيها أكثر من 40 قولا، ممكن تراجع في فتح الباري. والشيخ الحافظ العراقي في طرح التثريب كذلك ذكر في هذه الأقوال والأدلة على ذلك. تفضل. عفوا شيخنا، هل تقصدون ليلة 17 أم ليلة 27؟ لا عموما ليلة القدر كلها، أنها بحث عنها عموما، أنها قيل من قال 17 ومن قال غير ذلك، فهي 27. طبعا أرجع العلماء يقولون لما ذكروا قالوا أنها في رمضان، وأنها في 10 الأواخر منه أرجع، وأنها في أوتاره أرجى، وأنها في ليلة 27 أرجى ذلك، أكدها في ليلة 27، لا يذكروا له أنها أرجى. وهناك من يجزم من العلماء بأنها ليلة 27 من السابقين واللاحقين، يعني من المتقدمين كان أبي بن كعب وابن عباس يجزمون بأنها 27، ومن المتأخرين منهم الشيخ الألباني رحمه الله يجزم بأنها ليلة 27، ويستدل بعدة أدلة، منها حديث أبي ذر الذي ذكرناه، منها حديث أبي في صحيح مسلم. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فهل من فعل ذلك تأسيا به صلى الله عليه وسلم يكون مأجورا على فعله؟ أن يعني يتقصد، هل المقصود أن يتقصد أن يكون جنوبا؟ هل هذا السؤال؟ نعم شيخنا، يتقصد إتيان أهله وأن يصبح وأن يدركه الفجر جنوبا. والله لا أظن ذلك، لأن هذه من الأفعال الجبلية. أم سلمة لما ذكر ذلك ذكرته جوابا على سؤال، وهو أنه لما قال أبو هريرة إن من أصبح جنبا فلا صيام له، فانتشرت فتوى أبي هريرة، فكان مروان بن الحكم أمر رجلا أن يذهب إلى أم سلمة فليسألها عن ذلك، هل في ذلك هل يفطر؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل. هذا ورد على أنه قضية، يعني حال أن الإنسان من الأفعال الجبلية كالأكل ونحو ذلك، فلا تتقصد الفعل فيها، لأنها من الأمور التي كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. حديث عائشة أيضا في قيامه صلى الله عليه وسلم من الليل كان يصلي ثم قبل الفجر، فإن أراد من أهله شيئا ثم أوتر ثم أيقظ أوتر، ثم إن كان له حاجة إلى أهله أصابها ثم توضأ ونام صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن المؤذن قام فأفرغ على رأسه دلوا من ماء ثم خرج إلى الصلاة. فالظاهر أنها ليس المقصود بها أن تفعل سنة تقفل على أنها سنة، إنها من الحاجات التي ترد للإنسان تعرض له. والله أعلم. أحسن الله إليك. لأن هناك شيء أصل موجود وهو استحباب أن ينام، استحباب العلماء قالوا يستحب الجنوب يستحب أن يغتسل، فإن ثقل عليه ذلك توضأ ونام، فإن ثقل عليه ذلك كره له النوم جنوبا، وبعضهم قال يباح. الأفضل أن ينام مغتسلا، هذا أصل موجود يتمسك به. نعم. عفوا شكرا سلمكم الله، يعني تعقيبا على هذا السؤال، من ثقل عليه الوضوء هل يشرع له التيمم؟ لا، لأن الوضوء المقصود منه جزء من الطهارة وتخفيف ثقل الجنابة، والتيمم ليس فيه ذلك، ليس فيه تخفيف ثقل الجنابة، لأن الإنسان إذا أتى أهله حصل له نوع فتور، فالماء ينشطه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في رمضان وفي غيره بإحدى عشرة ركعة لا يتجاوزهن، فهل من صلى مع الإمام إحدى عشرة ركعة حتى ينصرف يكون له أجر قيام ليلة القدر؟ ليلة القدر؟ يعني انحرف على لا ما لا علاقة. انحرف على ذلك يعني في رمضان. إذا كان يقوم رمضان كله. نعم. فهذا يحصل سيصير ليلة القدر قطعا. لأن ليلة القدر في رمضان كله تدرك، فإذا صار قام رمضان كله من كل الأيام بهذه الحال فليبشر، فإنه لا شك أن لأنه سيدرك ليلة القدر ويكون كأنه قام الليلة كله. أما إذا قام بعض الأيام وفوت بعض الأيام قد تفوت ليلة. المهم أن ليلة القدر من أول الليل إلى طلوع الفجر كل عمل صالح يفعله المؤمن من صلاة العشاء، من وتره، من قيامه، من صدقة، من دعاء، من ذكر، كل ذلك يكون له فيه أجر في ليلة القدر. لكن أفضل ما هنالك القيام، لنص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. والسؤال الأخير الذي نختم به، قد أجبتم عن شيء منه في ثنايا جوابكم الأخير، يقول صاحبه: شيخنا سلمكم الله، ما الأفضل في إحياء ليلة القدر؟ هل الصلاة أم قراءة القرآن أم الدعاء؟ وجزاكم الله خيرا. والله من الحديث، أولا عموم أعمال البر كلها داخلة في ذلك لأنها ليلة فاضلة، لكن التنبيه على شيئين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما القيام والدعاء. أما القيام فهذا حديث أبي هريرة وغيره: من قام ليلة القدر. وأما الدعاء فحديث عائشة في الترمذي وابن ماجه وغيره: من النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: أقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا دل على أن الدعاء مرغب فيه في ليلة القدر، فليكثر العبد يجمع بينهما، إذا كان في صلاة يدعو بسجوده وقيامه وقنوته فيجمع بين ذلك، وإن عمل جميع الأعمال من أعمال البر في ليلة القدر فليبشر بخير، فإنها كلها كألف كأنه قام ألف شهر أو كأنه عمل طاعة في ألف شهر. والله أعلم. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وجعلنا قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين وإياكم جزاكم الله خيرا. وأعتذر لكم على الإطالة والتقصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أمان السلام عليكم.